نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله النجمي حياكم الله شيخنا، أحسن الله إليكم. الله يحييكم ويبارك فيكم. أبناؤكم ينتظرونكم شيخنا. الله يحييكم جميعا، حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله وسدد خطاه ومن كل شر ومكروه وقاه وجعل الجنة مثواه. وقد رغب أبناؤه بمدينة تمارة المغربية في مداخلة بعنوان نبذة يسيرة من حياة فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع فضيلة الشيخ عبد الله فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الفضلاء، ما أحب أن أتكلم به في هذه الليلة طيبة عن شيخنا ووالدنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله وأسكنه فسيح جنات. شيخنا الشيخ زيد المولود في عام 1357 من الهجرة نشأ في قريته، قرية الركوبة التابعة لمحافظة سامطة، وقد بدأ الدراسة في كتاتيب قريته، فقرأ على بعض المشائخ في قريته الشيخ هادي بن هادي المدخلي وغيره. نعم. ثم بعد ذلك التحق رحمه الله بالمدرسة السلفية في صامطة التي أسسها الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فدرس فيها فترة ثم رحل إلى مدينة ديش حيث كان فيها الشيخ العلامة الحافظ بن أحمد الحسني رحمه الله، فلازمه في ديش فترة ثم رجع إلى سامطة، ونشأ الشيخ زيد حفظه الله محبا للعلم. عندما افتتح المعهد العلمي في صامطة بادر بالدراسة في المعهد العلمي حيث كان يدرس فيه عدد من العلماء الكبار، وكان مدير المعهد عندما افتتح الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحسني، وكان يدرس في المعهد الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ محمد بن أحمد الحسني أخو الشيخ حافظ، والشيخ علي البهكلي، وغيرهم من أهل العلم الكبار. فدرس في المعهد واستفاد من هؤلاء العلماء، حتى أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله سئل عن الشيخ زيد وعن طلبه للعلم فأثنى على جده واجتهاده وحرصه على طلب العلم، حتى أن الشيخ أحمد رحمه الله ذكر قال سألت الطلبة مع بداية العام الدراسي ماذا عملتم في الإجازة، يقول فأذكر أن الشيخ زيد قال حفظت في الإجازة البقرة سورة البقرة وآل عمران والنساء، قال وأظنه قال والمائدة، هذه في الإجازة. فالشيخ زيد رحمه الله مجدا وحريصا في طلب العلم مغتنما وقته لا يضيع وقته، حتى قال بعض أقاربه وهو الشيخ يحيى طالبي قال كنت ألازمه في الحج فكان لا يفارق الكتاب إلا عند النوم أو الأكل، فكان يحرص على القراءة نهما شغوفا بالقراءة رحمه الله، ولذلك حصل من العلم ما شاء الله الغزير، واجتهد لتحصيل العلم، ولذلك كلف بالتدريس في المعهد العلمي في صامطة ولا زال طالبا في الجامعة في كلية الشريعة بالرياض، كلف بالتدريس في المعهد، درس سنتين في المعهد العلمي، ولما تخرج من الجامعة عين في المعهد العلمي في صامطة وواصل مشواره في التعليم والتدريس في المعهد العلمي، فدرس فنونا من العلم في المعهد العلمي، حتى درس إضافة إلى علوم الشريعة درس ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل، فهو نحوي رحمه الله صاحب تفسير إضافة إلى علمه بالفقه والأصول ونحو، واعتنى بتدريس العقيدة والتفسير وغيرها من علوم الشريعة، وبعد تقاعده رحمه الله تفرغ للعلم والدعوة تفرغا تاما، فاشتغل بالتدريس في مسجده وبالدعوة في مناطق في نواحي المنطقة وخارج المنطقة، بل ذهب إلى في بعض الأماكن خارج المملكة للدعوة إلى الله لإلقاء بعض المحاضرات وبعض الدروس، واشتغل بالتأليف كذلك، أخرج كتبا كثيرة أكثر من 60 كتابا مؤلفات الشيخ رحمه الله، فألف الأثنان النبي شرح السبل السوية في مجلدات قرابة 7 مجلدات، وألف الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة في مجلدات، وشرح كتاية فصيلة الفصول في أصول الفقه للشيخ حافظ في 3 مجلدات، وكذلك له التعليق المتين على أصل السنة واعتقاد الدين للرازيين، والتعليقات الحسان على أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب، ونزهة القاري لشرح كتاب العلم من صحيح البخاري بالإضافة إلى شروحاته على الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع والأصول الستة وغيرها من الكتب الكثيرة، وشرح على صحيح الأدب المفرد في 3 مجلدات إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي ألفها الشيخ. كان يحرص على مراجعتها إلى آخر لحظة من حياته، بل دخلت عليه أنا وبعض المشايخ بعد صلاة المغرب في الليلة التي تعب فيها واستشفى، وهو يراجع بعض الكتب، وكان بين يديه كتاب قبس من الأفنان الندية المتعلق بأحكام الحج، كان يراجع فيه رحمه الله. ودرس بعد صلاة العشاء، وكان من آخر ما شرحه رحمه الله حديث عن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، إلى أن تعب في الليل رحمه الله ثم أدخل المستشفى. كان رحمه الله حريصا على الدعوة غاية الحرص من سن شبابه، بل يذكر عنه أنه كان يركب في سيارته ويمر على المشايخ الشيخ أحمد والشيخ محمد الحكمي وغيرهم، ويذهب بهم إلى القرى والهجر للدعوة إلى الله، يعلمونهم العقيدة الصحيحة والتوحيد السنة، ويذهب بهم كذلك في خطب الجمعة ويوزعهم على القرى، يخطبون الجمعة يعلمون الناس. وعرفناهم في حرصه على الدعوة غاية الحرص، بل كان يشجعنا غاية التشجيع على الدعوة، وأن لا نتساهل بأمر الدعوة، وأن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، أنه ينبغي أن يدعو الإنسان كل ما يستطيع يبلغ دين الله عز وجل، يعلم العقيدة، يعلم السنة. فهو في هذا شيء عجيب مع شيخه وزميله الشيخ أحمد رحمه الله، فكان بينهم من التواصل والتآخي والتقدير. كان شيخنا الشيخ أحمد، مع أن الشيخ زيد من طلابه، لكنه كان رفيقه في الأسفار في الحج ونحوه وفي الدعوة، وكان يزوره الشيخ أحمد مع أنه من تلاميذه، يجله ويحترمه ويعرف له قدره ومكانته، بل نص في غير ما كتاب من كتبه على الشيخ زيد أنه من علماء السنة البارزين الذين لا، وأخبر أنه لا يطعن في مثل الشيخ زيد والشيخ ربيع، لا يطعن فيهم إلا من هو مقعون فيه إلا أهل البدع والأهواء. فكان يجله رحمه الله. أذكر كذلك عن الشيخ ربيع العلامة، الشيخ ربيع وفقه الله يجل الشيخ زيد، بل لما توفي قال لقد مات جبل في السنة، كان جبلا في السنة، كان جبلا في السنة أي الشيخ زيد. وأذكر أني قبل 2 سنين كنت في الحج مع الشيخ ربيع مع ابن الشيخ زيد، فاتصلنا بالشيخ زيد وكلم الشيخ ربيع، وبعد أن انتهت اتصال الشيخ ربيع بالشيخ زيد، قال الشيخ ربيع الشيخ زيد أفضل مني 1000 مرة. هكذا قال الشيخ ربيع، وهذا يدل على تواضع الشيخ ربيع على تواضعه وتقديره للشيخ زيد. قال الشيخ زيد أفضل مني 1000 مرة لأنه حفظ القرآن وما حفظ القرآن رحمه الله. وهكذا أهل العلم بينهم من التواضع والاحترام. وإذا جلست مع الشيخ ربيع مع الشيخ زيد تجده يجل الشيخ أحمد رحمه الله ويجل الشيخ ربيع غاية الإجلال. فرحم الله الشيخ زيد وخلف الله للأمة خيرا وعوض الله تعالى الأمة خيرا. وإن موت العالي كلمة لا تسد، ولكن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل فيما خلف من كتب علمية مفيدة رصينة الخير والبركة، وفيما خلف من أشرطة ومن صوتيات ودروس الخير الكثير. فأيها الإخوة الكرام، لما ندرس ونتحدث عن سير هؤلاء الأعلام الهدف من ذلك أن نأخذ العبرة والعظة وأن نغتنم الوقت. فكان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يقول لنا: العمر قصير، عمر الإنسان قصير في هذه الدنيا، فليحرص على أن يعمل العمل الصالح، وليحرص على الدعوة إلى الله. ولذلك كان همه العلم دعوة رحمه الله. ومن أعماله الجليلة أن أنشأ مكتبة سلفية عامرة بجوار بيته فيها ما يزيد عن أكثر من 4000 كتاب. وكذلك ما قام به الشيخ أحمد والشيخ زيد من إقامة دورات علمية، دورات الشيخ عبد الله القرعاوي تقام في الصيف وأصبحت على مدار العام الآن لها فروع، دورات لطلبة العلم المتقدمين ودورات لطلب العلم المبتدئين ودورات نسائية ودورات للصم وضعاف السمع ودورات للجاليات. يشارك المشايخ في هذه الدورات ويوجهون، ونفع الله تعالى بها النفع العظيم. انتشرت ولله الحمد الدعوة السلفية بفضل الله ثم بجهود المشايخ الشيخ أحمد والشيخ زيد عليهم رحمة الله. أسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جنات، وأن يخلف الأمة خيرا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم شيخنا، ورحم الله الشيخ زيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. شيخنا، نستأذنكم في بعض الأسئلة تتعلق بالموضوع. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل صحيح أنه سيتم تعيين الشيخ محمد بن هادي حفظه الله خليفة للشيخ في المنطقة؟ الشيخ محمد بن هادي، الدكتور محمد بن هادي، يعتبر من يعني المشايخ الكبار ومن أهل العلم، ويعتبر من كبار العلماء في المنطقة الآن بعد الشيخ زيد. نعم، أحسن الله. وبإذن الله تعالى سوف يدرس الشيخ محمد بن هادي في مسجد الشيخ زيد في بعض الدورات إن شاء الله بإذن تعالى. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: هل أوصى الشيخ رحمه الله بأخذ العلم عن أشخاص معينين بالمنطقة؟ لا أعرف هذا. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: ما هي أفضل طبعة للأفنان الندية وفي كم مجلد تقع؟ نعم، ما هي أفضل طبعة للأفنان الندية للشيخ رحمه الله وفي كم مجلد تقع؟ هي مجلدة قطع على نفقة الشيخ هادي بن هادي المدخلي، والآن الأسنان لعلها تقطع إن شاء الله، لعلها تقطع إن شاء الله الآن بعد أن راجعها الشيخ، لعلها تقطع في دار الميراث النبوي، الميراث النبوي إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سؤال عبر الشبكة، من هم أبرز طلاب الشيخ رحمه الله الذين نصح بالرجوع إليهم عندكم في جازان قبل موته رحمه الله؟ والله عند موتي ما أذكر أنه أوصى، لكن يعني المشايخ الذين أخذوا عن الشيخ، الشيخ غير جديد، الشيخ مدرس من أيام طلبه وهو طالب في الجامعة وهو يدرس في المعهد العلمي، وتخرج على يديه آلاف الطلاب، ولكن ممن عرفوا الشيخ محمد بن هادي، الدكتور محمد بن هادي مدخلي، وابن الشيخ زيد ابنه الشيخ محمد بن زيد المدخلي، وكذلك الشيخ علي بن يحيى الحدادي وغيرهم من طلاب العلم الذين استفادوا من الشيخ، الشيخ زده وهم قدر عن طريق الله. الله عليكم شيخ. هذا سؤال أخير شيخنا، بعض الإخوة يرغبون من فضيلتكم شرح المنظومة الميمية للشيخ حافظ رحمه الله تعالى عبر لقاءات هاتفية. نعم. بعض الإخوة يرغبون من فضيلتكم شرح المنظومة الميمية للشيخ حافظ رحمه الله عبر لقاءات هاتفية، نتصل عليكم. والله إن شاء الله في المستقبل، لكن الآن لا أستطيع لأني والله مرتبط بدروس كثيرة عبر الموقع. فإذا انتهينا من درس مع إخوة معكم في المغرب، أشرح لهم في الجامع لعبادة الله عز وجل. إذا انتهينا من هذا الشرح، ولعلنا إن شاء الله ننتهي في القريب، نجعل موعد إن شاء الله لشرح هذا بإذن الله. نعم، نسأل الله أن ييسر في ذلك. شيخنا أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بعلمكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.